قلت تخصيص المراد بالعداد أعد له ما استطعت من قوة هو للمؤمنين حقا كما كان الصحابة ليس الآن. يعني التخصيص هذا ما الدليل عليه مثلا؟ مع أن المؤمنين نحن مطالبون بالجهاد. دليل الآية، وأنا قلت لك الآية تتضمن شيئين اثنين، أحدهما ظاهر وواضح وهو الإعداد المادي، لكني قلت ولفت النظر إلى الجواب عن هذا السؤال الذي أنت تذكره الآن، وأعد الخطاب لمن مباشرة منهم. الصحابة. طيب لكن في أيد الله نحن. اسمع يا أخي بارك الله فيك، الصحابة كانوا مؤمنين حقا. طيب أنا أقول الآن إذا فرضنا طائفة من المسلمين فساق، هل هم المخاطبون بهذه الآية؟ والله لا أستطيع، لكن نقول لو مثلا أنا أستطيع أن أقول، أولا أنت تعرف قوله عليه السلام المجاهد من جاهد هواه لله، تعرف هذا الحديث؟ طيب فالفاسق هل جاهد هواه لله؟ قل لا. إذن لماذا تتورع أن تقول أن هذا الخطاب ليس موجها للفاسقين؟ طيب وارتقي وارتقي حتى تصل معي إلى المؤمنين حقا. المؤمنون حقا هم الذين يقومون بما فرض الله عليهم من واجبات وينتهون عما حرم الله عليهم من محرمات. ليس من الضروري أن يكون هؤلاء يصومون الدهر ويقومون الليل، لا، هذه نوافل، لكن المؤمنون هم الذين يأتون بما فرض الله وينتهون عما حرم الله. فحينما تجتمع طائفة من المؤمنين على هذه المواصفات وبإمكانهم أن يعدوا، وأظنك يا أخي أنا أستطيع أن أقول، أولا أنت تعرف قوله عليه السلام المجاهد من جاهد هواه لله، تعرف هذا الحديث؟ طيب فالفاسق هل جاهد هواه لله؟ قل لا. إذن لماذا تتورع أن تقول أن هذا الخطاب ليس موجها للفاسقين؟ طيب وارتقي وارتقي حتى تصل معي إلى المؤمنين حقا. المؤمنون حقا هم الذين يقومون بما فرض الله عليهم من واجبات وينتهون عما حرم الله عليهم من محرمات. ليس من الضروري أن يكون هؤلاء يصومون الدهر ويقومون الليل، لا، هذه نوافل، لكن المؤمنون هم الذين يأتون بما فرض الله وينتهون عما حرم الله. فحينما تجتمع طائفة من المؤمنين على هذه المواصفات وبإمكانهم أن يعدوا، وأظنك يا أخي ما تكون من الجماعة الذين يعالجون الأمور بعواطفهم. إذا قلت لك الآن الأمر هنا للمؤمنين حقا، ولكن إذا كان هذا أولئك المؤمنون حقا لا يستطيعون تحقيق هذا النص القرآني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هل هم مكلفون؟ طيب فإذا هل المسلمون اليوم إذا فرضنا أن هناك طائفة من المسلمين تجمعوا في أرض ما وهم المخاطبون مباشرة بالآية السابقة كالصحابة وأعدوا لهم لكنهم لا يستطيعون، فهل تقول يجب أن يفعلوا ما لا يستطيعون؟ لا. إذن لماذا تستغرب حينما أقول لك الآية لها معنيان، معنى ظاهر صريح فهمه كل الناس ومعنى ضمني مضمون في خطابه تبارك وتعالى لأولئك المؤمنين الأولين. وأعدوا، متى نزلت هذه الآية؟ هي ما نزلت في مكة، هي نزلت في المدينة. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا أولا بمثابة من يستحق أن يوجه هذا الخطاب، ثانيا لم يكن هناك تكتل أيضا على أساس من هذا الإيمان القوي، ولذلك فالدعوة تمشي في مراحل والتاريخ يعيد نفسه كما قلت لك آنفا. فالآن كثير من البعض الشباب المسلم الذين ينتمون إلى بعض الجماعات في مصر أو في غيره يتحمسون للإعداد المادي، وهم يلقون كل بلاء وكل فتنة ويرجعون القهقرة بسبب أنهم يستعدون الاستعداد المادي قبل أن يتمكنوا منه بحيث أن تكون لهم الغلبة على عدوهم. ولذلك فأنا أرجو أن يلاحظ هنا في هذه الآية شيئان اثنان: الشيء الأول ذكرته آنفا، والشيء الثاني ذكرته لاحقا وأخيرا، وهو الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اليوم أنا في اعتقادي لا يمكن لأي جماعة مسلمة أن يطبقوا هذا النص القرآني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل، اليوم رباط الخيل كما تعلمون يعني نادرا ما يكون له فعله المؤثر في الحروب الآلية الموجودة اليوم. فإذا الإعداد الذي نؤمر به اليوم ليس هو تربية الخيل وسياسة الخيل، لأنه لم يبقى لها ذاك المفعول الذي كان له من قبل. الآن قامت الدبابات والطائرات والقنابل هذه المهلكة المدمرة إلى آخره، مقام هذه الوسائل التي كانت معروفة من قبل. إذن هذا الإعداد يا أخي ليس من السهل أن تقوم بجماعة من المسلمين متفرقون، أولا مبعثرون في أقطار الأرض، وثانيا لم يربوا التربية الإسلامية الصحيحة على الإسلام المصطفى. هذا الذي نحن ندين الله به، ونعتقد أن الله عز وجل سينصر الذين يسيرون على هذا الطريق بأن ييسر لهم الاستعداد المادي كما يسر لهم استعداد المعنوي، والله عز وجل على ذلك قدير. غيره خاصة يا شيخ ان وضع يعني بالذات وضع لبنان كان اصلا وضع غاب، يعني فترة الحرب ان القوي يأكل الضعيف والاحزاب. أيوة. فالان لما يعني استقر الامر وبدأ يعني الحكومة مثلا تأخذ السلاح من الشعب الى اخره، إذا بقي الأمر كذلك ممكن أن تقاس على أي دولة إسلامية أخرى، على أي دولة عفوا فيها مسلمون. لكن هم يعني الأخوة يعني يقولون ما بلغهم أن الأمر إلى الآن ما استقر، وخاصة أن مثلا ما يسمون بالأحباش أو بالشيعة أو بالطوائف الأخرى يعدون السلاح هذا ويتدربون، وهم لا من يعني من أجل الهجوم فقط، من أجل لو لا سمح الله اعتدي عليهم يدافع عن أعراضهم وعن